الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه جعل فضائل جمة في مجالس ذكره وهو أرحم الراحمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فعنوان هذه المحاضرة ذكر الفضائل النيف والعشرين في مجالس ذكر رب العالمين. إن لمجالس الذكر فضائل جمة ومناقب كثيرة، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه المجالس وأن يداوم عليها وأن يحافظ عليها، لكي يزداد العبد شوقا إلى هذه المجالس. فأحببت أن أذكر نفسي وإياكم بفضائل مجالس ذكر رب العالمين تبارك وتعالى، فإننا نرى اليوم لا سيما مع تقارب المعلومات نرى الناس وهم في عزوف عن حضور حلق العلم في المساجد، سواء ما تعلق بحلق تعليم القرآن أو بحلق تعليم السنة أو بحلق تعليم التوحيد والفقه ونحو ذلك، لأن الناس يظنون أن مدارستهم عبر وسائل الاتصال مغنية عن مجالس الذكر. ولو علم العاقل فضلا عن المسلم ما لمجالس الذكر من فضائل لحرص عليها أشد من حرصه على العمل، وأشد من حرصه على الوظيفة، وأشد من حرصه على الراتب. إن لمجالس الذكر فضائل متعلقة بذات المجالس، وفضائل متعلقة بأهل المجلس، وفضائل متعلقة بثمرات المجلس. وليس المقصود ذكر هذه التقسيمات ولا بيان هذه التنويعات، وإنما المقصود أن نذكر هذه الفضائل عدا لعلها أن تشحذ الهمم جدا. أول هذه الفضائل أن من يأتي إلى مجالس العلم ويأتي إلى مجالس ذكر الله عز وجل فإنه في إيواء من الله تعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس ذكر يعلم أصحابه، فمر ثلاثة نفر، فأما أحدهم فلما رأى الحلقة أتى ووجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس في آخر الحلقة ولم يتعب نفسه في الحضور إلى الأماكن الفارغة في الجلسة، وأما الآخر فأعرض وذهب وترك المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم وأخبركم بشأن هؤلاء النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فإنه آوى فآواه الله تعالى، وأما الثاني فإنه استحى فاستحى الله منه، وأما الثالث فإنه أعرض فأعرض الله عنه. فهذا الحديث يدلنا دلالة واضحة بينة جلية أن الإنسان الذي يجلس في حلق العلم فإنه يكون في إيواء الله تبارك وتعالى. ومن الذي لا يريد أن يكون في إيواء الله؟ ومن الذي لا يريد أن يكون ممن يقال فلان آواه الله؟ ثانيا، إن من فضائل مجالس الذكر نزول السكينة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في المراد بالسكينة، فمن أهل العلم من قال السكينة زيادة الإيمان، ومن أهل العلم من قال السكينة الوقار، ومن أهل العلم من قال السكينة البركة، ومن أهل العلم من قال السكينة الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السكينة تنزل على قلب عمر. هذه خمسة معاني لمعنى السكينة التي تكون في مجالس الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة. والصواب أن السكينة كلمة عامة شاملة للمعاني الخمسة كلها، فهذه ستة فضائل مع الأول. خمسة لأن السكينة كلمة عامة شملت هذه المعاني العظيمة كلها، فزيادة الإيمان في مجالس ذكر الرحمن. وكذلك البركات إنما تنزل في ذكر رب البريات في مثل هذه المجالس، وكذلك زيادة الإيمان، وكذلك الحق ومعرفة الحق واتباع الحق والطمأنينة وغير ذلك. أيضا من مجالس من فضائل مجالس الذكر غشيان الرحمة، وغشيان الرحمة معناه كما قال العلماء أن أهل المجلس هم أهل رحمة الله تبارك وتعالى، جعلناه وإياكم من أهل رحمته، أي بمعنى المستحقين لرحمة الله عز وجل. فلو كان في اليوم والليلة ثم رحمات تنزل، فأحق من هو أهل لهذه الرحمات هم أهل هذه المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشار إليه آنفا، قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ومعنى غشيان الرحمة أنها ليست خاصة بعقولهم ولا بأبدانهم ولا بأرواحهم، وإنما هي رحمة شاملة عامة تحيط بهم وتحيط بأحوالهم. فهذه فضيلة أن لي ولك أن ندركها في غير هذه المجالس. من فضائل مجالس ذكر رب العالمين تبارك وتعالى حضور الملائكة. الملائكة يحضرون مثل هذه المجالس، أفيليق بالمسلم المحتاج إلى رحمة الله المحتاج إلى فضل الله أن يدع مثل هذه المجالس بالقيل والقال والقهوة والشاي والجلوس في مجالس الناس؟ الملائكة يحضرون هذه المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة، ومعنى سيارة يعني أنها بحاثة تسير وتبحث. عن ماذا تبحث؟ عن مجالس الذكر. سيارة فضلا، ومعنى فضلا يعني أنهم ليس لهم عمل غير هذا العمل الذي فضلوا به واختاروا لأجله، أو فضلا يعني ملائكة ليس لهم وظائف خاصة، فهم يقولون في أنفسهم ما دام ليس لنا أعمال خاصة فإنهم يبحثون عن مجالس الذكر. إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، يبتغون مجالس الذكر، رواه الإمام أحمد. من فضائل مجالس ذكر رب العالمين أن الملائكة تلتمس، والالتماس ليس مجرد حضور وإنما بحث وتشقيق وتنقيب وتفتيش عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إن لله عز وجل ملائكة فضلا سيارة يلتمسون، هذه رواية أيضا عند الإمام أحمد، يلتمسون مجالس الذكر. وإذا جاء المجالس هؤلاء، إذا جاء هؤلاء الملائكة لمثل هذه المجالس، أو تظنون أن وجودهم في مثل هذه المجالس وحضورهم في مثل هذه المجالس عليهم السلام إنما هو فقط مجرد حضور؟ لا، بل يتنادون وينادي بعضهم بعضا أن هلما قد وجدتم بغيتكم، فلا يزالون يأتون ويتكاثرون حتى يصعد بعضهم إلى بعض حتى يصل إلى عنان السماء، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ومعنى حفتهم من الاحتفاء، وهو بمعنى الإحاطة وبمعنى الاحتفال، يعني أنهم يحيطون بهم ويفرحون بمن يحضر مثل هذه المجالس. كذلك من فضائل مجلس أو مجالس ذكر الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يذكرهم، الله جل في علاه يذكرك. من نحن حتى يذكرنا الله جل في علاه؟ يذكرنا الله جل وعلا، لا وليس فقط مجرد الذكر، بل يذكرنا الله، يذكرنا الله في ملأ خير من ملأنا، في ملأ الملائكة، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السابق، قال: وذكرهم الله في من عنده، وفي رواية: وذكرهم الله في الملأ الأعلى. يقول: فلان وفلان وفلان وفلان حضروا مجلس الذكر. والله الذي لا إله إلا لو قيل إن الوزير أو الأمير أو الوكيل أو المدير أو رئيسك في العمل مسوي عزيمة ويسجل السلام من حضر، لتحرصن على حضور مثل هذه المجالس. اسمك يكتب إذا حضرت مثل هذه المجالس، كما في يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى كتب اسمه حتى يأتي الإمام، إذا جاء الإمام طويت الصحف لا تكتب الأسماء. إذن الله جل وعلا يذكر من يحضر إلى هذه المجالس، فإن ذكرك الله فانظر أي خيرات تنتظرك وأي بركات تكون عليك وعلى ذريتك. لا، ويذكرك الله في ملأ الأعلى، ويذكرك الله في ملأ خير من ملأك، وليس عند هذا الحد، بل إن من فضائل مجالس الذكر مغفرة الذنوب في آخر المجلس. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثم تصعد الملائكة إلى ربها بعد انتهاء مجلس الذكر، مثل ما أنتم تنقلبون إلى أهاليكم بعد انتهاء مجالس الذكر، هم ينقلبون إلى ربهم، فيقول الله لهم وهو أعلم بنا: ماذا يسألون، ماذا يسألونني؟ فالآن في مجالس الذكر الإنسان يذكر الله، يقول: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، يقول: ربي اغفر لي، يقول: اللهم نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، ونحو ذلك من العبارات التي تحصل في مجالس العلم. فيقول الله لهم: ماذا يريدون مني؟ يقول الله عز وجل لهم: ماذا يريدون مني؟ يقولون: يا ربنا إنهم يسألونك الجنة. قال: ومما يستعيذونني؟ قال: إنهم يستعيذونك من النار. قال: يقول الله عز وجل: أشهدكم، يشهد الملائكة، وأي خير أعظم من هذا؟ الملائكة ستشهد لك يوم القيامة. يقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم سؤلهم وأعفتهم مما يستعيذونني. وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا ربنا، فيهم عبدك فلان ما جاء لمجلس الذكر، جاء لأجل فلان، جاء مارا أو جاء لقضاء الوقت ولم يأتي بنية مجلس الذكر. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن من فضائل مجالس الذكر أن جلساءهم لا يشقون معهم. ويدخل فيه الحديث: مثل الجليس الصالح كبائع المسك. إذن من فضائل مجالس ذكر رب العالمين قضاء الحوائج، قضاء الحوائج. فإن الإنسان إذا جلس في مجلس الذكر رق قلبه وازداد إيمانه وحفته الملائكة وذكره الله جل وعلا في من عنده ونزلت عليه السكينة، فحينئذ ما الذي يحصل؟ يحصل له رقة في القلب، فيسأل الله بقلب مخلص مع نفسه أو بلسانه، ويلهج بشيء خفي يسمعه ربنا جل وعلا الذي لا تغيب عليه شيء ولا يغيب عن سمعه شيء. فحينئذ تقضى حوائج العباد، واستجابة الدعوات تكون في مثل هذه المجالس التي تكون لرب البريات جل وعلا. الثاني عشر من فضائل مجالس الذكر والإخوة: عتق الرقاب. عتق الرقاب، سبحان الله العظيم. الآن قد يقول عبد إنسان: ما عندنا عبيد، كيف نعتق الرقاب؟ يا أخي، هناك ألف وسيلة يمكن لتعتق الرقاب، ما هو متوقف أن يوجد عبد عشان تحرر أنت. ممكن تعتق رقبة ولا يوجد رقبة، لأنك تحصل ثواب عتق الرقبة. عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوسا يقول: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بدر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أجلس في هذا المجلس، ويشير إلى مجلس الذكر، كان الصحابة جالسين يعلم بعضهم بعضا القرآن ويتدارسون القرآن، لأن أجلس في هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. تأملوا معي هذا الحديث العجيب، لأن أجلس في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. من يستطيع يعتق أربع رقاب كل يوم من يحضر مجالس الذكر؟ قال: قلت: أي مجلس تعني؟ قال: مجلس الذكر. رواه البيهقي في شعب الإيمان. إن من ثمرات وفضائل مجالس ذكر رب العالمين أنك تعطى الجنة ويتوهب لك الجنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة، الجنة. رواه الإمام أحمد. وفي لفظ له قال: قلت: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. من فضائل مجالس ذكر رب العالمين الإجارة من النار، وقد مر معنا الحديث. قال: مما يستجيرونني؟ قالوا: يستجيرونك من النار. فيقول الله: أشهدكم أني قد أجرتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل ملائكة فضلا يتبعون مجالس الذكر، يجتمعون عند الذكر، فإذا مروا بمجلس على بعضهم على بعض حتى يبلغوا العرش، فيقول الله عز وجل لهم وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: من عند عبيد لك يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ويتعوذون بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، ويستغفرونك، اللهم اغفر لنا. قال: من عند عبيد لك يسألونك الجنة ويتعوذون بك من النار ويستغفرونك. فيقول الله: يسألوني جنتي هل رأوها؟ فكيف لو رأوها؟ ويتعوذون من نار جهنم: فكيف لو رأوها؟ فإني قد غفرت لهم. فيقولون: ربنا إن فيهم عبدك الخطاء فلانا مر بهم لحاجة له فجلس إليهم. فقال الله عز وجل: أولئك الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. من فضائل مجالس ذكر الله عز وجل أنهم هم أهل الكرم. لو قيل: من في الأرض أهل الكرم؟ لا تظنوا أن أهل الكرم هم الذين ينفقون أموالهم، فهذا كرم يقدر عليه كثير من الناس، أما هذا الكرم لا يقدر عليه إلا خواص الناس. أهل مجالس الذكر هم أهل الكرم، هم أهل الكرامة، هم أهل التكريم. تأمل معي هذه المعاني الثلاث: هم أهل الكرم، هم أهل الكرامة، هم أهل التكريم. لماذا يقولون هم أهل الكرم وأهل الكرامة والتكريم؟ لأنهم تكرموا بأوقاتهم لله عز وجل، ما بخلوا بها ولا ظنوا بها، رأوا أن الله أولى بأوقاتهم وحياتهم، فجاءوا إلى مجالس ذكر الله عز وجل، ولذلك هم أهل الكرم، يبذلون أوقاتهم في سبيل الله تعالى ولا يضيعونها ولا يبخلون بها عن الله وعن دينه وعن نبيه. ولهذا فإن الله يشهر بهم يوم القيامة ويبين فضلهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. فقيل: من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر. رواه ابن حبان في صحيحه. أيها الإخوة، من فضائل مجالس ذكر رب الله عز وجل، من فضائل مجالس ذكر ربنا تبارك وتعالى وإلهنا، أننا في رياض الجنة. تأملوا معي أن الناس يسافرون، يصرفون أموالهم وأوقاتهم، ويدعون أوطانهم، يريدون أن يذهبوا إلى رياض الدنيا، ينظروا إلى الأزهار والأنهار والأشجار والأحجار والأجواء، ويتركون رياض الجنة في الدنيا. رياض الجنة في الدنيا، كم يسر الإنسان بالرياض ويبحث عنها بالآفاق، والكثير لا يعلم أن رياض الجنة في الدنيا هي حلق ذكر الله عز وجل. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل سيعلم يقول الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: حلق العلم. الله أكبر. هذا الحديث العظيم يدلنا على أن رياض الجنة في الدنيا، رياض الجنة في الدنيا هي مجالس ذكر الله عز وجل، وينبغي علينا أن نرتع فيها. أليست الأغنام، أليست البهائم والحيوانات ترتع في الرياض لتسمن؟ أليس الناس يذهبون إلى الرياض ويذهبون إلى المناظر الخلابة لكي يسروا؟ فأهل الدين والإيمان والتقى والصلاح إنما سرورهم وقرة أعينهم وانشراحة صدورهم وذهاب همومهم وغمومهم إنما هو في مجالس ذكر الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. التاسع عشر من مجالس، من فضائل مجالس ذكر رب العالمين جل وعلا، أن الإنسان يعلم منزلته عند الله. كيف تعلم منزلتك عند الله قبل أن تموت؟ كيف تعلم؟ هذا السؤال يوجه إليكم. إذا أراد الإنسان ليعلم ما منزلته عند الله عز وجل، هذا غيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ميزانا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في رياض الجنة. قالوا: أين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، فاغدوا وروحوا في ذكر الله. فاغدوا وروحوا في ذكر الله، دل على أن أقل ما ينبغي على الإنسان أن يجلس في مجالس الذكر يوميا مجلسان: مجلس في الغداة ومجلس في الرواح. فاغدوا وروحوا في ذكر الله عز وجل. قال: واذكروه، وذكروه أنفسكم. كيف تذكر الله بنفسك؟ وذكروه أنفسكم، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند عبدي إن ذكرني في نفسي ذكرت. قال: وذكروه أنفسكم. من كان يحب، هذا الشاهد، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. الله أكبر. هذا الحديث رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجه. وفي حديث آخر أيضا عند الحاكم في مستدركه: إن لله تبارك وتعالى سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، بلفظ متقارب منه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله عز وجل ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. فإن أعطيت الله وقتك وأتيت إلى مجالس ذكره ولم تفوته، أفترى الله الكريم أكرم الأكرمين يفوت الخيرات عنك؟ لا والله. من مجالس فضائل ذكر الله عز وجل أن فيها التكبير وهو تعظيم لله عز وجل، وفيها التهليل وهو التوحيد لله رب العالمين، وفيها التسبيح وفيها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وفيها التحميد وهو التمجيد والتعظيم والثناء والشكر. كم مرة تقول الله أكبر في نفسك أو تسمعها بأذنك أو ترددها بلسانك في مجالس ذكر الله عز وجل؟ كم مرة تهلل؟ كم مرة تسبح؟ كم مرة تحمد؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة وفضلا يلتمسون مجالس الذكر في الأرض، فإذا أتوا على مجلس ذكر حف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السماء، فيقول تبارك وتعالى: من أين جئتم؟ وهو أعلم، فيقولون: ربنا جئنا من عند عبادك. يسبحونك يعني يقولون سبحان الله، ويكبرونك يعني يقولون الله أكبر، ويحمدونك يعني الحمد لله، ويهللونك يعني يقولون لا إله إلا الله، ويسألونك يعني يطلبون منك الجنة والمغفرة والصلاح، ويستجيرونك فيقول جل في علاه: ما يسألونني وهو أعلم؟ فيقولون: ربنا، يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا ربي. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف لو رأوها؟ فيقول: ومما يستجيرونني وهو أعلم؟ فيقولون: من النار. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ ثم يقول: اشهد أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استجاروني. فيقولون: ربنا، إن فيهم عبدا خطاء جلس إليهم وليس معهم. فيقول: وهو أيضا قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم والحاكم وهذا لفظه. من فضائل مجالس ذكر رب العالمين وهي الفضيلة 24 أن الجلوس في مجالس الذكر رباط في سبيل الله عز وجل، رباط في سبيل الله عز وجل. بعض الناس من سفهه أنه يتمنى لقاء العدو ويتمنى الحرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. لكنه في غفلة عن الجهاد في سبيل الله في مع نفسه مع عدوه مع إبليس، وفي غفلة عن الرباط. ومن أعظم الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة. يصلي الإنسان العصر فيجلس ينتظر المغرب، يصلي المغرب فيجلس ينتظر العشاء. ومن الرباط في سبيل الله حضور مجالس الذكر. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطيالسي: أفضل الرباط الصلاة، أفضل الرباط الصلاة. وتأمل إلى ضميمتها: أفضل الرباط الصلاة ولزوم مجالس الذكر، ولزوم مجالس الذكر. وما من عبد يصلي ثم يقعد في مصلاه إلا لم تزل الملائكة تصلي عليه حتى يحدث أو يقوم. ومعنى يحدث يعني تنتقض طهارته، أو يحدث يعني يتكلم في الدنيا، أو يقوم يعني من مجلسه ويخرج من مسجده. من فضائل مجالس ذكر الله عز وجل أي عباد الله، وهي كثيرة، ولكن نذكر بعضنا بعضا ببعضها. من فضائل مجالس الذكر أنها مجالس ضمان، فمن كان في مثل هذه المجالس فإنه في ضمان الله تبارك وتعالى. وجاء هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: ست مجالس ما كان المسلم في مجلس منها إلا كان ضامنا على الله في سبيل الله، أو مسجد جماعة، أو عند مريض، أو يتبع جنازة أو في بيته أو عند إمام مقصط يعزره ويوقره، والشاهد أو مسجد جماعة. والمقصود أنه يجلس في مجلس مسجد جماعة، وهي مجالس التعليم ومجالس الذكر. أيضا من فضائل مجالس ذكر رب العالمين جل وعلا أن الإنسان يدرك ملائكة الليل والنهار، لا سيما إذا كانت هذه المجالس بعد الفجر أو كان بعد العصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الفجر وصلاة العصر، فإذا خرجت ملائكة النهار قال الله عز وجل لهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئناك من عند عبادك، أتيناهم وهم يصلون وجئناك وهم يصلون. رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض الروايات: أتيناهم وهم يذكرونك وتركناهم وهم يذكرونك. أخيرا أيها الإخوة، من فضائل مجالس ذكر الله عز وجل تحصيل الختام الحسن على العمل الحسن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، فإن قلوب الصالحين معلقة بحسن الخواتيم، والعبرة بما ختم للإنسان، ويبعث المرء على ما مات عليه. نعم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعمل الأعمال التي بها يدرك حسن الختام. عن عبد الله بن عمرو قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس لغو أو مجلس باطل عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن. تأمل هذا الحديث، قال: ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن، كما يختم بالخاتم على الصحيفة. الخاتم كيف يختم على الصحيفة؟ فلا تفتح. فمن حضر مجالس الذكر وقال في نهايتها هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ختم له بالخاتم على الصحيفة، فإذا ختم لك بهذا الختم على صحيفة مجلس ذكرك فإن الله عز وجل سيحسن ختامك. قال: إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه أيها الإخوة ما يقرب من 29 فضيلة من فضائل مجالس ذكر الله عز وجل. بقي تنبيه أحب أن أنبه نفسي وإياكم إليه، وهو أن بعض الناس يظن أن المراد بمجالس الذكر هي مجالس ما يسمى بمجالس التمايل، أو ما يسمى بمجالس التصوف الحلق. ليس هذا المراد، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقتدى الإمام الذي به يجب أن نقتدي، ولا أصحابه رضوان الله عليهم. وإنما مجالس الذكر هي المجالس التي يذكر فيها الله، يذكر فيها الله بآياته، يذكر الله بكلامه، يذكر الله بأحاديث نبيه، يذكر الله عز وجل بأحكامه، يذكر الله عز وجل بحقوقه، يذكر الله تبارك وتعالى بتوحيده. هذه هي المجالس المقصود ذكرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحابة وقد خرج عليهم، قال: ما أجلسكم هذا المجلس وهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: الله أو والله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم، ولكني رأيت الله عز وجل يضحك من حالكم. فتأملوا يا عباد الله إلى هذه الفضائل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العون على أنفسنا حتى نحضر مجالس ذكر رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. اللهم ما جلستكم إلا يضحك الله من حالكم. نعم. المجالس ذكرت سبب يضحك. نعم. من الفضائل. نعم. نعم. بارك الله فيك. هي الفضائل كثيرة، لكن أنا بحسب الاستعجال جمعت هذه 29 فضيلة فقط، وإلا أظنها أكثر من هذا بكثير، كم تبلغ 50 فضيلة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.